بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع من الاجتماعات الذي يتباهى الله سبحانه وتعالى به ملائكته، وأن يجعلنا وإياكم من زمرة النبيين، من زمرة ممن يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبعد، فهذا المجلس هو المجلس الأول من أمالي شرح بلوغ المرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. تعلمون أن هذا الكتاب حظي عناية شديدة، وقد كان سبب تأليفه هو أن الحافظ ابن حجر حرم من الأبناء والبنات، ثم إنه جاءه ابن عام 1580 للهجرة، فأراد أن يحفظ ابنه هذا الكتاب، وأن يجعله يعني توطئة لأن يكون من الأئمة المقتدين، بيد أن هذا الابن وكان ابنه إذ ذاك حين تأليفه ابن 13 سنة، ولم يظفر ابن حجر بما تمناه، ولم يحفظ ابنه هذا الكتاب، وقد كان يحبه حبا شديدا لدرجة أنه لا يريد أن يصد عنه، حتى ذكر ذلك تلامذته كالإمام السخاوي في ترجمته للإمام الحافظ ابن حجر. وأراد الحافظ ابن حجر أن يعزي نفسه بذلك، فقال: قل أن ينال المرء حظه من التأليف والنسل. وهذا نوع من التعزية، يريد بذلك أنه قليل أن يغفر الإنسان بأن ينتشر علمه كتبه وينتشر نفسه بالعلم، فأراد أن يكون هذا نوع تعزية، وإلا فإن أهل العلم كثر ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا لهم ذرية علماء وأن يكونوا أصحاب تصانيف. ولعل سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، فإن ابنه هو منصور، فإن ابنه هو المعتمر بن سليمان، وكان من أهل الحديث الثقات، وابن ابنه هو منصور بن المعتمر بن سليمان، وهو من الأئمة الثقات الأثبات. وهذا نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، أن وفقه لأن ينشر العلم وأن يكون له ولد، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وإذا ظفر الإنسان بهذه الثلاثة فهذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن المعلوم أن بلوغ المرام، أو أن كتاب بلوغ المرام قد عني عناية فائقة خاصة عند المتأخرين، ولعل أشهر هذه الكتب شرحا هو سبل السلام، وقد اختصره من كتاب فتح العلام. وكذلك من الشروحات المعروفة هو شرح شيخنا محمد رحمه الله، وهو لم يكتمل بعد من حيث الكتاب الإخراج، وقد خرج منه كتاب واحد. وكذلك من الشروحات شرح للشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وله شرح ضاف كاف، إلا أنه لم يكمل، فقد شرح فقط كتاب الطهارة. وللشيخ عبد الله بن صالح الفوزان منحة العلام شرح بلوغ المرام، وهو أكمله لكنه لم يطبع كاملا، وهو في آخر الأبواب، سوف تطبع إن شاء الله تباعا، وقد طبع منه 8 مجلدات فيما أعلم. على كل حال، سوف تكون طريقتنا في هذا الشرح هو أننا لنا درس في الفقه، وهو من صلاة بعد صلاة الفجر من يوم السبت والأحد والاثنين، ولنا درس بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء في أصول الفقه، فأحببنا أن يكون لنا درس أيضا في علم الرجال والأحاديث. ونحن لن نطيل في هذا الباب، لكن نريد أن نبين لطالب العلم بعض الأشياء التي ينبغي أن يعلم أن أئمة السلف لم يكن علمهم بالسهولة كما يظنه البعض، فكل حديث يحفظونه لا بد أن يعرفون مداره، ويعرفون من تكلم فيه وكيف وصل هذا الأمر. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله إذا كان الحديث حجازيا فقهه وعلمه، لأنه يعلم رجال أهل الحجاز، ولكنه إذا كان عراقيا أو كان كوفيا أو كان شاميا أو كان مصريا فإنه يذهب إلى الإمام أحمد فيقول: أبا عبد الله، إن صح الحديث عندك إذا كان كوفيا أو شاميا أو مصريا فأخبرنا حتى نعمل به، مما يدل على أن علم الرجال كما يقول الإمام الزهري: علم الرجال فحل، علم الرجال فحل، لا يعرفه إلا فحول الرجال. ولأجل هذا أنا أحب، يعني حقيقة عتب على طالب العلم أن يكون فقيها ولا يعلم ولا يفقه علم الرجال، أو يكون محدثا ويفتي ولا يحسن معرفة أساليب العلماء بالترجيح وغير ذلك. ولهذا إذا جمع الله العبد للعبد فن الفقه وفن الحديث فهذا لا تكاد تخطئ عنه مسألة. ولهذا كان مالك حينما جمع بين فني علم الرجال وعلم الفقه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بعض أهل العلم كالطحاوي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. والحديث ضعيف، لكنهم أجمعوا، الذين فسروا هذا الحديث أجمعوا على أن مالك بن أنس هو أولى بهذا الحديث. لهذا فإننا سوف نشرح هذه الأحاديث، وسوف يكون شرحنا 4 أحاديث من كل مجلس، 4 أحاديث من كل مجلس إن شاء الله. سوف نذكر فوائد الحديث أو الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريج الحديث، وكلام أهل العلم فيه، الثاني مفردات والكلام على شرح ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك الكلام على المسائل الفقهية. ولعلنا نبدأ إن شاء الله في أول هذا الكتاب فقرة مشاري أربعة حديث. نعم سردا من أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء أكرمهم بهم وارثا أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، وهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه النابغة، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة بإرادة نصح الأمة، والمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول ثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم، والأخير بالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهم غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وأسأل والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. طيب، الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر مقدمة ضافية، ذكر سبب تأليفه وهو أنه أراد أن يكون حجة لطالب العلم. وطريقة الحافظ بن حجر في هذا الكتاب طريقة فذة، حيث أنه لم يقصد أن يستوعب الأحاديث الصحيحة في الباب، ولكنه أراد أن يبين بعض الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء في المسألة المعنية، وسواء كانت هذه المسألة فيها حديث صحيح أو فيها حديث ضعيف. فأحيانا يذكر حديثا وهو حديث ضعيف، وغيرها مخالف لحديث صحيح فلا يذكر حديث صحيح، لأنه لم يقصد أن يستوعب الحديث الصحيحة، ولكنه أراد أن يبين أن مذهب مثل الإمام من الأئمة حديثه ودليله هذا الدليل الذي ذكره، ولكن ربما يكون ضعيفا فيبينه، ولم يقصد الاستيعاب، لأن حديث البخاري ومسلم لو جمعت هي 4000 أو قريبا من ذلك، فيبعد أن يكون 1600 تقريبا يستوعب كل الأبواب، ولكنه أراد أن يبين الأحاديث التي عليها مدار الأئمة في كلامهم على المسائل. هذه مسألة. المسألة الثانية، أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين طريقته في التخريج، فإنه قال لك: إنني إذا ذكرت هذا الحديث أستتبعه بمن أخرجه. فأحيانا أقول أخرجه السبعة، ويقصد بالسبعة كما هو معلوم هو رواية البخاري ومسلم وأبو داود وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده، هؤلاء هم السبعة. وإن عنا بالخمسة فهو رواية أبي داود في سننه، وكذا الترمذي في جامعه، وكذا النسائي في السنن، وكذلك ابن ماجة في سننه، والإمام أحمد، هؤلاء خمسة. وإن عنا بالأربعة أخرج عنهم أحمد، فعنا بهم أصحاب الكتب الأربعة، وهو رواية أبي داود ورواية الترمذي ورواية النسائي ورواية ابن ماجه. فإن أراد الثلاثة أسقط منهم القزويني ابن ماجه، فأراد بهم أبي داود، فأراد أبا داود والنسائية والترمذي. وأحيانا يقول أخرجه الثلاثة وأحمد، أو يقول أخرجه الأربعة وأحمد، وبعضهم أراد أن يتكلف لماذا فرق، والذي يظهر والله أعلم أنه يعني من باب التنويع، لأنه ذكر ذلك في المقدمة، فليس يكون ثمة قصد للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. والذي أريد أن أبين وهو أن الحافظ أحيانا يقول وإسناده صحيح، ويذكر هنا إسناده صحيح، في حين أنه في بعض كتبه يتكلم فيه، فإما أن يقال أن الحافظ وهم في ذلك، وإما أن يقال أن الحافظ هو آخر القولين، هو تصحيح لهذا الأحاديث، وهو محتمل حقيقة، وهو محتمل هذا وذاك، لأنه أحيانا يتكلم فيه في البلوغ، ويتكلم فيه أيضا في الفتح ويقويه. فإما أن يقال أنه نسي، لأن العالم ينسى، فربما كان هذا منها، والعلم عند الله تعالى. هذه مقدمة بسيطة أراد الحافظ ابن حجر أن يبين طريقته في المصطلحات. ومن المعلوم أن مصطلحات الأربعة والخمسة والستة هي مصطلحات حادثة، وبعضهم إذا أراد أن يؤلف يصطلح على لكتابه مصطلحا آخر. فالمجد أبو البركات مثلا في كتابه المنتقى يقول إذا قلت متفق عليه فأقصد البخاري ومسلم وأحمد، وهذه طريقته، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا بين الإنسان، لكن الأصل والغالب أنه إذا قال الأربعة فإنه يقصد كما أراده الحافظ ابن حجر وهم أصحاب الكتب السنن، وهو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك إذا أراد السبعة وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه مقدمة بسيطة لعلنا ندلف إلى الأحاديث في هذا الباب، وهو الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه على التقرى. الحديث الأول واحد الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الخل ميتته. أخرجه الأربعة ابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة في بعض النسخ اقتصر على ما ذكره وقرأه لنا القارئ، وفي بعض النسخ قال ورواه مالك والشافعي وأحمد، وهذا زيادة، ولعل اختلاف النسخ هو أن الحافظ ابن حجر كثر الطلاب يقرؤون عليه هذا الكتاب حفظا كما أشار إلى ذلك السخاوي، فربما أضاف أثناء قراءة الطلاب له فيقول وأخرجه مالك والشافعي وأحمد. والحديث مداره على رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة ابن أبي بردة من بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور في إسناد هذا الحديث، وقد روي من طرق أخرى ولكن أصحها هو هذه الرواية، وقد أخرجها مالك ورواها أكثر الرواة عن مالك من طريق كما سبق صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، فقال بعضهم إن الحديث ضعيف لأجل أن الصحيح أن الرواية الصحيحة مرسلة كما هي طريقة الإمام الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر، وذلك لأن الطحاوي رواه من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبي سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا رواه يحيى بن سعيد عن، أنا قلت عن سعيد، لا رواه سعيد بن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رواية يحيى أحفظ، ولهذا قووا المرسل، ولهذا ضعفوا هذا الحديث، وبعضهم ضعف هذا الحديث لأجل الاضطراب، فقال أنه يروى مرة عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى عن يحيى بن سعيد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى من طريق آخر من طريق الليث. قالوا فلأجل هذا الاختلاف في الحديث فإننا نحكم على الحديث بالضعف لأجل إيش؟ الاضطراب، لأن العلماء يقولون إن الحديث إذا روي من طرق فإنه يحكم عليه بالضعف لأجل اضطرابه، ولا شك أن من طرق تضعيف الحديث هو أنه إيش؟ أنه يكون مضطربا، ولكن ليس كل حديث يروى من طرق يكون مضطربا، لأن الاضطراب أن تكون الأسانيد على قوة واحدة، فحينئذ نحكم على الحديث بأنه مضطرب. أما إذا كانت بعض الأحاديث أقوى من بعض فإننا لا نقول عنه أنه مضطرب، وإلا لبطلت أحاديث كثيرة. ولهذا فالراجح كما أشار إلى ذلك الدارقطني في العلل أن أصح الروايات وأصح الأسانيد هي رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن القول بالتضعيف كما هي طريقة ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ليست بجيدة. ومن العلماء من ضعفه بسبب جهالة سعيد بن سلمة وجهالة المغيرة بن أبي بردة كما هي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله والإمام ابن دقيق العيد، وذلك أنهما قالا أن سعيد بن سلمة مجهول وأن المغيرة بن أبي بردة مجهول، ثم إن سعيد بن سلمة مع جهالته فقد اختلف الرواة في حديثه، فمرة يروون سعيد بن سلمة ومرة يروون عبد الله بن سلمة وغير ذلك من الأوجه. قالوا فلأجل هذا حكمنا بأنهم مجهولان، لأنهما مجهولان، والله أعلم. هذه طريقة العلماء في تضعيفهم. إذا كم طريقة ضعفوها؟ كم طريقة؟ ثلاثة. الطريقة الأولى قالوا لأنه روي مرسلا وهي الرواية المحفوظة كما هي طريقة الطحاوي وأبي عمر بن عبد البر، والصحيح أن رواية صفوان به يعني بهذا الإسناد أصح. إذا قال العلماء وطريقة مالك بهذا أو به يقصدون بهذا الإسناد الذي هو معلوم، الذي هو معلوم، هذه مصطلحات أهل الحديث. الثاني ضعفوها بأجل دعوى الاضطراب كما هي طريقة ابن عبد الهادي، والصحيح أن الاضطراب إنما يحكم به إذا كانت الأسانيد على قوة واحدة ووتيرة واحدة، أما وإذا كانت بعض الأحاديث ليست بذات فإننا نقول أن رواية صفوان أصح. ثم إن صفوان بن سليم لم يتفرد بهذا، فقد تابعه الجلاح أبو كثير عن سعيد بن سلمة عن المغيرة، فدل ذلك على أن صفوان لم يتفرد به. الثاني أو العلة الثالثة ضعفوها بأجل جهالة سعيد بن سلمة، لأجل جهالة سعيد بن سلمة وكذلك المغيرة بن أبي بردة. والذي يظهر والله أعلم أن سعيد بن سلمة لم يكن بالمجهول، فقد روى عنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير، وهذا يبعده عن الجهالة العين ويكون معروفا. وقد أشار كثير من المحدثين على أن الراوي إذا روى عنه شخص واحد لم ترتفع عنه الجهالة، وإذا روى عنه رجلان من أهل الحديث ارتفعت عنه الجهالة وصار معروفا، وصار معروفا. وعلى هذا فإذا قال الدارقطني معروف فليس دلالة على أنه إيش، على أنه ثقة، فليس ذلك دلالة على أنه ثقة، بل يكون معروفا فينتفع عنه جهالة العين ويبقى الحكم عليه على حسب القرائن والأحوال. وهذه الطريقة أعني بها الحكم على الرجل بأنه مجهول هي طريقة محمد بن يحيى الذهلي، وتبعه على ذلك أكثر متأخرين، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن رجب في كتابه الفذ شرح العلل. وأما طريقة بعض المتقدمين من أهل الحديث فإنهم لا يحكمون على الرجل بأنه مجهول أو انتفع عنه الجهالة لأجل أنه روى عنه رجلان أو واحد أو اثنين. فإن يحيى بن معين سئل عن الرجل متى يرفع عنه الجهالة، قال إذا روى عنه أئمة الحديث مثل محمد بن سيرين فإنه لا يكون مجهولا، وإذا روى عنه أمثال محمد بن إسحاق صار في عداد المجاهيل. قال الحافظ بن رجب وهذه طريقة حسنة، وهي تختلف عن طريقة محمد بن يحيى الذهلي، وهذه هي الأصح عند المتقدمين. فلهذا يكون هذا رد على بعض المتأخرين الذين يقولون كيف يصحح الإمام أحمد حديثا وفيه مجهول، أو كيف يصحح الإمام البخاري حديثا وفيه مجهول. فالجواب أنه إذا كان الراوي من كبار التابعين، إذا كان الراوي من كبار التابعين وروى عنه من أئمة الحديث حديثا ولم يخالف أصل من أصول الأحكام فإن أهل العلم يقبلونه، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي في كتابه ديوان الضعفاء، وفي كتابه ميزان الاعتدال، وفي كتابه أيضا الموقظة. فعلى هذا فإذا روى التابعي عن الصحابي وكان هذا التابعي مجهول كيف تحكم عليه؟ انظر إلى الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه من أئمة الحديث الكبار فإننا إيش؟ نقبل حديثه إذا لم يأتي بمنكر، يعني لم يأتي بحكم جديد. ومن المعلوم أن هذا الحديث وافق ظاهر القرآن، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء إيش فتيمموا، فوافق ظاهر القرآن، فلأجل هذا رواه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير عن سعيد بن سلمة عن المغيرة. ثم إن تصحيح الأئمة لهذا الحديث دليل على أنهم قووا أم لم يقووه؟ قووا. وهذه طريقة أهل العلم. وعلى هذا فنعلم أيها الإخوة أننا إذا وجدنا مجهولا روى عن الصحابة هل نحكم عليه بالضعف؟ لا. هل نحكم عليه بالصحة؟ لا. ماذا نقول؟ إذا روى عنه من كبار الأئمة حديثا ولم يأتي بما يخالف الأصول وكان من كبار التابعين قبلنا حديثه، وهذه طريقة معروفة عند الأئمة. ولعلنا نذكر أمثلة على هذا. هذا المثال الأول، فإن الإمام أحمد رحمه الله والبخاري كما نقل ذلك الترمذي في العلل والبيهقي والخطابي صححوا هذا الحديث، كذلك سعيد بن المسيب روى أبو تميمة حديثا عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة القرآن فقرأ بعض الصحابة خلفه فقال ما لي أنازع القرآن، فصح هذا الحديث أبو عمر بن عبد البر وأبو حاتم، وقالوا إن أبا تميمة كونه يحدث عند سعيد يكفيه حجة. إذن نعلم أن طريقة المتأخرين بأنهم إذا وجدوا مجهولا حكموا عليه بالضعف ليست بطريقة أهل الحديث عند أئمة هذا الشأن، فلا بد أن نعلم ذلك. الحالة الثانية إذا كان من أوصاف التابعين ولم يروي عنه من أئمة الشأن فإننا نتوقف في حاله، فإن جاء شواهد تقوي قبلناه، وإلا فلا. الحالة الثالثة أن يروي، أن يكون المجهول هذا من صغار التابعين، يعني لا يروي عن صحابي إنما يروي عن تابعي، فيكون هذا من صغار التابعين، ويروي عنه ليس من الثقات الحفاظ أو ممن عرف عنه رواية المجاهيل، فهذا الأقرب أنه ضعيف. هذه ثلاث أحوال أشار إليها الإمام الذهبي رحمه الله. وعلى هذا فالصحيح أن الحديث صحيح، وقد صححه الإمام البخاري رحمه الله كما نقل ذلك الترمذي، وصححه مالك بن أنس إذ أنه أخرجه في موطئه. وتخريج مالك الحديث في الموطأ إذا كان مسندا فهذا دليل على أنه صحيح عنده، والله أعلم. وصححه أيضا ابن حزم وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وقال إن هذا أشبه بالصواب. ثانيا، الكلام على هذا الحديث من حيث ألفاظه، فإن هذا الحديث حديث عظيم، فإن هذا الحديث حديث عظيم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا حديث نصف علم الطهارة، هذا حديث نصف علم الطهارة. وإنما قال الإمام الشافعي ذلك لأمور، كما فسر ذلك بعض أصحابه، قالوا لأن الطهارة إما أن تكون طهارة مائية أو طهارة ترابية، وهذا منها سيكون داخل. وقال بعضهم إن الإنسان إما أن يتطهر في البر وإما أن يتطهر في البحر، وهذا منها، ولكن القصد من ذلك أن هذا الحديث حديث عظيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه بفتح الطاء، بفتح الطاء، وهذه صيغة مبالغة، وهذه صيغة مبالغة، والمقصود بها اسم للشيء الذي يتطهر به، اسم للشيء الذي يتطهر به. هذه طريقة أكثر علماء اللغة، إنهم يرون أن ما كان الصيغة المبالغة على الفتح فإنه اسم لما يتطهر به، وأما إذا كانت على الضم فهو اسم للفعل نفسه، فيقولون السحور والسحور، فإذا كان السحور اسم لما يتسحر به، وأما إذا قالوا السحور فهو فعل السحور نفسه، وكذلك الطهور والطهور وغير ذلك. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان وليس الطهور، الطهور شطر، يعني فعل التطهر شطر الإيمان. ولهذا قال في حديث آخر: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأما قوله الحل هو الطهور ماؤه، فإن هذا صيغة مبالغة أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أل الجنس للاستغراق، فكأن السائل سأل عن الوضوء، أليس كذلك؟ فالسائل سأل عن الوضوء فقال أفنتوضأ بماء البحر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما فقال هو الطهور ماؤه، فكأنه أراد أن يبين أن طهارته ليست من باب الضرورة، إنما طهارته هي من باب السعة في الوضوء وإزالة النجاسات ورفع الحدث ورفع الجنابة. وأما قوله الحل ميتته، فمن المعلوم أن السائل لم يسأل عن الميتة، أليس كذلك؟ طيب لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب لأن السائل حينما جهل حكم الوضوء بماء البحر مع أن الأصل أنه على أصل الخلقة، وهو يحتاج إلى بيان حكم آخر، فلأجل أنه من الملاحين، لأنه من المدلج، من بني مدلج، وكان عركيا أو عركيا يعني ملاحا، فناسب أن يعطى هذا الحكم لأنه ربما يجهله من باب أولى، فكان هذا من الجود والكرم، لأن الجود جود المال وجود الوقت وجود الصبر وجود النفس وجود العلم، وأعظم الجود جود العلم. ولهذا تجد بعض الناس إذا سأله السائل وهو طالب علم، السائل تجده يقول نعم لا بأس جائز. السائل ما يريد منك هذا، السائل يريد منك أن تعطيه مما أعطاك الله من العلم، فتقول أما الحديث الذي ذكرته لا تقول لا لا لا كله ضعيف، لا قل هذا ضعيف وفي سنده كذا، وهذا صحيح كلامه ولكن عليه مدى إشكال كذا، فتعطيه وتجود عليه، وهذا من أعظم الجود. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعطي السائل بأبيه وأمي أعظم مما سأل، ولهذا سأل عن الماء فأجابه عن الماء وعن ميتة البحر. ثم أعلم يا رعاك ربي على أن ميتة البحر المقصود بها هي ما يموت في البحر مما يعيش فيه، وليس مما دخل فمات فيه. فالإنسان من حيث اللغة لو مات في البحر فيصدق عنه لغة أن يقال ميتة بحر، لكن ليس المراد هنا هذا، ولكن المراد من كان يعيش في البحر وكان حياته في البحر، أنه لو مات فإن ميتته حلال وحل وبل. والحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، الحديث فيه دلالة على طهورية ماء البحر، وأنه رافع للحدث ومزيل للنجاسة، لأنه باق على خلقته، وقد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكلمة ماء نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، فهي داخلة، فالماء البحر داخل فيه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وحكى ابن جزي المالكي الإجماع على ذلك، على أن طهارة الماء ماء البحر طاهر بالإجماع. والواقع أنه إن عنا الإجماع عند المتأخرين من الفقهاء فقد أصاب، وإن عنا الإجماع عند المتقدمين والمتأخرين فلم يصب، إذ أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر قال إن الوضوء بماء البحر لا يرفع الحدث، صح ذلك عنهما كما رواه ابن أبي شيبة، ولكنهما محجوجان بالإجماع، وربما لم يبلغهما هذا الحديث. وإن كان عبد الله بن عمر قد صح، عبد الله بن عمرو بن العاص قد صح عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، فهذا يدل على أنه علم بالحكم فرجع عنه، وهذا يدل على أن السلف رضي الله عنهم إذا بلغهم الحديث فإنهم يرجعون إليه سراعا، وهذا دليل على صحة وصدق إيمانهم، ولو خالف الأصول كما يدعيه بعض الفقهاء. الفائدة الثانية هي أدب السائل، ولعلي أقف عند هذا الفائدة وعند هذه الفائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع سؤال هذا الرجل، وسؤال هذا الرجل يظهر فيه الفطنة والذكاء، وإن لم يكن من أهل العلم لأنه رجل ملاح، لكن انظر إلى أدبه، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فهذا نوع من الأدب والفطنة، حيث أن السائل ينبغي له قبل أن يسأل العالم أن يستحضر سؤاله ويذكر ما يمكن أن يكون إيش شيء متعلق بالحكم، فلا يذكر قصة حياته، لأن بعض الذين يستفتون تجده يذكر القصة مما يدخل فيها. وأنا لي أخو اسمه عبد الله، ذهبت أنا وأخوي بسيارة، ركبنا السيارة وهي سيارة هايلوكس. أسئلة كثيرة لا ينبغي لها، لأن هذا تضجر العالم، ولأن العالم له وقت ووقته محسوب له ومحسوب عليه أيضا، محسوب عليه لأنه سوف يستمع إلى أناس آخرين فربما تضجر. ولأجل هذا علم الصحابة كيف يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من حكمتي أن أمر الله الصحابة ألا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقدموا بين يديه سؤالهم صدقة، هي من باب أنهم لا يسارعون إلى سؤاله حتى لا يشرع شيء، وكذلك من باب الأدب حتى يتوقف الإنسان كيف يسأل. ولهذا حينما سأل الرجل كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة ولم يحسن السؤال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل كما في حديث مسلم يا رسول الله كيف تصوم؟ سؤال قريب، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبدأ يكرر حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر. قال كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال يصوم يومين ويفطر يوما. قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال اسمع، عندما رضي النبي صلى الله عليه وسلم على حسن سؤال عمر زاد السائل قال وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فأحيانا يكون سؤال السائل فيه نوع من الأدب فيعلم. وأنا أقول لبعض طلاب العلم إن العالم مثل الخيل، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإن سمع السؤال سؤالا قد أحسن فيه سائله أجاد فيه وأحسن، لأنه علم أن هذا السائل فيه ثقنة، وإن رآه لا يحسن أعطاه كيفما اتفق. والخيل تعرف راكبها، فإن كان راكبها جوادا أعطته في حسن سيرها، وإن كان صاحبها لا يحسن فإنها تعطيه شيئا من مشيها وسرعان ما تنتهي، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن الفوائد أيضا هو حسن الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، فإن السائل سأل عن مسألة واحدة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر. ولهذا كان من كمال علم الشخص وكمال شفقته وحسن إرشاده أن يجيب السائل بأكثر مما سأل إذا كان يخشى أن يجهله بعض المسائل. ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه بأفضل مما سأل. ولعلنا نذكر أمثلة على ذلك. جاء أعرابي كما في الصحيحين فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ فماذا أعددت له؟ يستطيع أن يقول مثل ما قال هذا لأنه يعلم أنه سؤال، قال الله أعلم وتنتهي الجواب. جواب حكيم ولا مو حكيم؟ حكيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي حكمة أعظم بأبيه وأمه، فقال ماذا أعددت لها؟ وانظر إلى حينما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ إذن السائل سأل ماذا؟ عن لبس المحرم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أوسع فقال إيش؟ لا يلبس، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ويقول ابن القيم رحمه الله وهذا من كمال علم العالم وكمال شفقته، وهذا رد على من قال من منع ذلك، وإنما منع يقول ابن القيم وإنما منع من ذلك لقلة علمه وضيق عطنه، لأن بعض الناس يقول لا أجب السائل فقط بإجابة بسيطة، وليس بصحيح، بل إن من شفقة العالم للسائل أن يجيبه بالأحاديث وبأقوال أهل العلم حتى ينوره وينفعه، فإن أعظم النفع وأعظم الجود هو جود العلم. هذا الحديث الأول، لعلنا نذكر الحديث الثاني. تفضل. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. طيب، هذا الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد، والمؤلف يقول أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا والبيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة، وكلهم رووه من طريق واحد، وهذا الطريق هو رواه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري. أعيد، الحديث رووه من طريق حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي رواية أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث في إسناده عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج، فإنه لم يروي عنه إلا محمد بن كعب القرضي، ولأجل هذا حكم عليه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام بأنه مجهول وهو ضعيف، وضعفه أيضا ابن مندح فحكم عليه بأنه مجهول، وأشار إلى تضعيفه المنذري، ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه ضعفه، والواقع أن الدارقطني لم يضعف هذا الإسناد وإنما ضعفه من طريق المقبوري وليس من هذا الطريق. ولهذا قال الحافظ بن حجر لم أجد أن الدارقطني ضعفه لا في العلل ولا في السنن ولا في كتبه، والواقع أن ابن الجوزي أخطأ في ذلك، فالدارقطني إنما ضعف الطريق الآخر، ولهذا أشار ابن الجوزي على أن الحديث ضعيف. والذي يظهر والله أعلم على طريقة أئمة الشأن أن الحديث لا بأس به، ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى تصحيح لهذا الحديث، وكذلك ابن معين ويحيى بن سعيد ابن القطان يحيى بن سعيد القطان وابن حزم والبغوي وابن تيمية وابن القيم وعبيد الله ابن عبد الله، اختلف في اسمه في خمسة أقوال أو في سبعة أقوال، ولكن نقول لا شيء ولا بأس. لماذا؟ لأن عينه قد علمت، ف فالاختلاف إنما يتأتى إذا كان اختلاف في الزيادة والنقصان، أما إذا اختلفنا في اسمه فإن الذي أظهر والله أعلم أن هذا ليس سبيلا للتضعيف، إلا إذا كان هذا الرجل يختلف فيه هل هو هذا الثقة أو هو هذا الضعيف. فعبد الكريم مثلا الجزري يختلف عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، فإذا قال الراوي عن عبد الكريم فإننا إذا لم نميز بين عبد الكريم الجزري وبين عبد الكريم ابن أبي المخارق فإننا إيش نتوقف في هذا الحديث. أما إذا علمنا هذا الرجل ولكن خلل في اسمه أو اسم جده أو اسم أبيه فلا شك أن ذلك لا يضعف به الحديث. ولهذا على طريقة المتقدمين أن الراوي عن هذا الحديث من هو؟ محمد بن كعب القرظي، وهو من أئمة الشعر، وهو من كبار التابعين. وهذا المجهول من كبار التابعين أم من صغار التابعين؟ من كبار التابعين، لأنه روى عن الصحابة ولم يأتي بما ينكر لعموم قول النبي قول الله تعالى فلم تجدوا ماء. إذن هذا الحديث على طريقة المتقدمين رحمهم الله، وهو أن هذا المجهول إذا كان من كبار التابعين وقد روى عنه من أئمة أهل الحديث ولم يأتي بما ينكر فقوله مقبول. ولهذا صحح الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وابن حزم وابن معين والبغوي وابن تيمية وابن القيم، والحديث له شواهد يدل على أن له أصل. وهذه البئر هي سميت بضاعة، قيل اسم لصاحبها الذي حفرها وقيل اسم للمكان الذي هي فيه، وهي بئر في حي بني ساعدة، في حي بني ساعدة. وقول الراوي أنا توضأ، وفي رواية أتتوضأ، حكت النووي بالتاء، حكاها النووي بالتاء ولم يحكيها بالنون، بل غلط من حكاها بالنون وقال لأن النسائي رواها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بها، فسأل السائل لأجل هذا. والواقع أن هذا ليس دليلا على أنها لا تروى إلا بالتاء، فلهذا أنكر العراقي إنكار النووي. وقد روى الدارقطني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة، فهذه رواية تمتنع أن تكون بالتاء، صح؟ يمكن تقول إنا، كيف تتوضأ؟ ما تجي إنا تتوضأ، ما تأتي. ولهذا تأتي من وجهين، إنا نتوضأ ورواية أتتوضأ، يمكن أن تكون أتتوضأ وأنا توضأ. هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا البئر عين جارية، عين جارية، والواقع بخلاف ذلك، فإن الراجح والله أعلم أن هذه العين ليست عينا جارية. وقد غلط أبو العباس بن تيمية من قال أنها عين جارية. ولأجل هذا لو كانت عينا جارية لما وقع الخلاف، لأن الماء يتبدل. لكن الإشكال حينما سأل السائل لأنها بئر ليست بجارية. ثم أعلم أن السائل حينما قال وهي بئر يلقى فيها الحيض والنسب ولحوم الكلاب، ليس المقصود أن الناس يأخذون قمامات وحفاظات حيض النساء فيلقونها في البئر، حاشاهم، لأن هذا من الملعونين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش اتقوا اللعانين. فإذا كان هذا ملعون بسبب أنه يتخلى في طريق نفس أو في ظلهم، فإن استخدام الماء وتنجيسه من باب أعظم. ولهذا قال الحافظ الخطابي قال لا ينبغي أن يظن بذمي ولا وثني فضلا عن مسلم فضلا عن الصحابة، لأنهم أطهروا خلق بعد الأنبياء أن يفعل ذلك، وإنما المراد أنها يلقى بسبب السيول التي تجرف وتسكح وتفسح هذه الأشياء التي تكون في البراري، فتأتي بها إلى الوديان، لأنهم قالوا إن هذا البئر كانت منخفضة، أو يقال أنه بسبب الريح سقطت على كل حال ليس المراد أنه يلقى، وقال بعضهم يمكن أن يكون بعض المنافقين وبعض اليهود يصنعون ذلك، وهذا أيضا بعيد. لماذا؟ لأنها بئر يستفيد منها الجميع، ليست خاصة للمسلمين، ليست خاصة للمسلمين. ولأجل هذا قلنا أن الأذي يظهر أن ذلك بسبب إلقاء الرياح أو السيول عليها أو إليها. قوله لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتعب، وعلى هذا فهذا سواء وقعت فيها نجاسة غيرت الماء أم لم تغير فإنه يبقى طهور. هل هذا العموم على إطلاقه؟ فتقولون الرسول يقول لا ينجسه شيء سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيه نجاسة، وسواء غيرت النجاسة فيه أم لم تغير، هل هذا العموم على إطلاقه؟ لا. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، فإن العلماء حكموا بأنه نجس، حكى الإجماع الشافعي وابن المنذر وأبو العباس بن تيمية وغير واحد من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. إذن هذا الحديث أو هذا العام إنما هو مخصوص بالإجماع. وهل هو مخصوص بحديث آخر؟ بعض أهل العلم يقول مخصوص بحديث، والذي يظهر أن الحديث اللي خاص كما سوف يأتي هو حديث أبي أمامة الباهلي ليس بصحيح. ثم أعلم أن العلماء أعني بهم علماء الأصول حينما يقولون إن الإجماع لا بد أن يكون مستند أن يكون مستنده دليلا، فبعض أهل العلم ظن أن أو بعض المتأخرين ظن أن مستند الإجماع لا بد أن يكون دليلا نصيا من الكتاب والسنة، وليس بذلك. ولكن المقصود هو أن يكون مستند الإجماع إما حديث وإما آية وإما ظاهر القرآن وإما أن يكون ظاهر السنة وإما أن يكون ظاهر القياس الصحيح الجلي، وهذا منها. فلم يحفظ حديث صحيح بأن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه بهذا اللفظ، حديث لا يثبته أهل الحديث كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. على هذا نعلم أن دعوى أن الإجماع لابد أن يكون مستنده دليل، ليس المقصود عند العلماء بالدليل أن يكون من الكتاب أو السنة، لا، المقصود بالدليل هو عام في جميع الأدلة الدالة عليه، إما أن يكون نصا أو ظاهر القرآن والسنة، وإما أن يكون فحوى الكتاب والسنة، وإما أن يكون ما يوافق القياس، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد ذكر ذلك بعض علماء الأصول والله أعلم. الحديث الأخير لعلنا نذكره، تفضل. قال رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث بطريقين، من حديث أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة اسمه صدي ابن عجلان الباهلي، وهو مشهور بكنيته وقد سكن الشام كما ذكر ذلك من ترجم له. والحديث مداره على رشتين ابن سعد المصري عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، من طريق رشتين بن سعد المصري عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث ضعيف جدا، وذلك أن رشتين بن سعد المصري وإن كان من العباد إلا أنه صالح في دينه مغفل في روايته. وأنت تعلم يا رعاك ربي أن الأهل الحديث ليس العبرة في أن الإنسان يحسن أن يصلي أو أن يكون ملتزما أو مطوعا كما يقولون فيظنون أن كل من كان مستقيما يقبل حديثه، فلا. ولهذا قال الإمام مالك: إن بالمدينة أقواما من أستنزل بهم المطر، يعني أطلب أن يدعون لأستنزل منهم مطر، لا أقبل منهم حديثا واحدا، لا أقبل منهم حديثا واحدا. ولهذا بعض الإخوة يقول: حدثني ثقة في الثقة رآه خرج من المسجد وهو ظاهر الالتزام فيجب فيقبله فيقول ثقة. لا، هو ثقة، نعم ثقة في دين، لكن ليس ثقة في علمه وروايته. لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يحدث يأتي بأحاديث جانبية هو توقعها وهو فهمها من السياق فأضافها من ضمن المتن الذي يريد أن يروي عنه، وهذا خطأ. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نتعب في مثل هذه الأشياء وأن نكون متيقظين. يعني أحيانا الرغبة والعاطفة الدينية تجعلنا نذكر هذه الرسالة، يعني مثل الرسائل التي تذكر في الجوال، فأحيانا يقول: ذكر فلان بن فلان كذا في جريدة كذا صفحة كذا، انكر علي جواله كذا وكذا وكذا وجواله كذا ورقم بيته كذا ورقم مكتبه كذا، انشر تؤجر. فتجده ينشر وربما يكلم: الله يهديك يا فلان، أنت كان يا أخي من صحيح ما قلت كذا، مو أنا بل مو أنت فلان. فقال: لا يا أخي أنا فلان لكن والدي ليس هو فلان. قال: رجل أنا أسف. أنت على أسف، يجب عليك أن تتثبت وأن تعلم جيدا، وهذا هو وظيفة طالب العلم. أنا حينما تأتيني رسالة ويقول أنشر تؤجر واعلم أنك ربما تأثم، أقول أنا أحيانا الذي يأثم الذي يقول هذا، لأنه تقول على الله ما لم يقل. فلا نظن أن العاطفة هي كل شيء، ثم إن قول أنشر تؤجر من يظن أنها تؤجر؟ ربما تكون ليست فيها أجر. فهذه أحكام شرعية يا أخوان لا ينبغي الاستهانة بها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب على الإنسان أن يتثبت وأن يعي جيدا وأنه يوقع عن رب العالمين، ولا يجوز أن يقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما تفلح، حتى رسالتك صارت خسارة عليك، وربما استهنت بذلك فأخطأت وزارة أو شركة الاتصالات فدبلت عليك الفاتورة كما يكون، فيكون هذا ربما يكون عقوبة. فينبغي لنا أن نعلم جيدا أن أحكام الشر لا ينبغي الاستهانة بها، والله أعلم. على كل حال، الشتين بن سعد المصري رجل ضعيف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، بل حكى النسائي بأنه متروك الحديث، وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث، وضعفه الإمام أحمد وابن معين. وأما الحديث الآخر قوله: وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، رواه البيهقي من طريق عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه. وهذا الحديث في سنده ضعف، فإن عطية بن بقية ضعيف وبقية مدلس، والعلماء يقولون كما يقول مسعر بن كدام أو قدام المصري يقول: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على فقية. فهذا منها والله أعلم، ولكن العلماء أجمعوا على الأخذ بظاهر هذا الحديث، وإن كان أجمعوا على أن الحديث ضعيف، فقد حكى الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله فقال: ولا أعلم هذا الحديث يثبت عند أهل العلم. وكذلك حكى النووي رحمه الله ذلك، وقد رجح أبو حاتم إرسال هذا الحديث أنه مرسل من حديث رشدين بن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الضعيف، والله أعلم. الحديث هذا والذي قبله فيه مسائل فقهية. المسألة الأولى أننا نقول أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه، أوصاف النجاسة، من لون أو طعم أو رائحة فإنه ينجس، هذا بإجماع أهل العلم، حتى الإجماع الإمام الشافعي وأبو عمر بن عبد البر وأبو العباس بن تيمية وغير واحد من أهل العلم. وعلى هذا فيكون حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجس شيء من العام المخصوص أم من العام الذي أريد به الخصوص. يلا يا أخوان، من العام المخصوص أم من العام الذي أريد به الخصوص؟ وإن أجبتم فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما أو لا نقدمه؟ طيب، العام المخصوص هو العام بجميع أفراده إلا أن خص بعض أفراده بحكم آخر، فيقال هذا عام مخصوص لأن بعض أفراده قد خص. أما العام الذي أريد به الخصوص وهو أنه بلفظه عام لكن المراد بعض أفراده، فيقول هذا عام أريد به الخصوص، فيكون المقصود به إيش؟ بعض أفراد دون أكثرها. فإذا أرادوا أكثر الأفراد العام قالوا عام مخصوص، وإذا أرادوا بعض وقصر بعض أفراد العام دون أكثره قالوا من العام الذي أريد به الخصوص. فهل حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء عام مخصوص أم عام أريد به الخصوص؟ ماذا تقول حسين؟ عام مخصوص. أحسن، عام مخصوص وخص بالإجماع، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الثانية، وقوع النجاسة في الماء هل يؤثر كون الماء قليلا أم كثيرا؟ لأنهم أجمعوا على أن الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه يكون إيش؟ إيش؟ طاهرا، إلا صورة واحدة عند الحنابلة، قالوا إنه إن وقع في البئر الكثير عذرة آدمي أو بولة فإنه ينجس ما لم يشق نزعه، وهذا قول عند الحنابل خالف عامة أهل العلم وهو من مفردات. ولكن الراجح أنه لا فرق بين عذرة أو بول الآدمي من غيره، فإذا نقعت النجاسة في ماء كثير ولم تغير أحد أوصافه فالصحيح أنه إيش؟ طاهر. لحديث أبي سعيد بحديث بئر بضاعة. طيب، وهل يفرق في ذلك إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره هل يقال بأنه نجس بناء على التفريق في القليل والكثير أم يقال أنه طاهر ما لم يتغير أو يتغير بلون نجاسة أو طعم أو ريحها؟ قولان عند أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل المشكلة، ولهذا أشار الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله وهذا المقام من المضايق الذي لا يهتدي إليها إلا الأفراد. يعني هذه المسألة مسألة القليل والكثير، لحديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فجعل بعض العلماء هذا الحديث نص على أنه يفرق بين الكثير والقليل من الماء. فإذا وقعت نجاسة في إناء مثلا، فبعض العلماء وهم الحنفية وإحدى القولين عن مالك وهو مذهب الشافعية في المشهور عنهم ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل مع اختلاف في ما هو القليل والكثير سوف نأتي إليه في شرح آخر، لكن مذهب الجمهور أن القليل هو دون القلتين والكثير فوق القلتين، فقالوا إذا وقعت النجاسة في الماء القليل فإنه ينجس تغير الماء بالنجاسة أم لم يتغير. هذا مذهب من؟ عامة الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فقالوا إن هذا منطوق وحديث أبي سعيد مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، كذا قال. فالقول الثاني وهو قول مالك بن أنس، وهي الرواية المعتمدة عند مالك، وهو قول عند الشافعي، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية وابن القيم وأكثر المحققين من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين والشيخ الألباني. وعلى هذا قالوا إنه لا فرق بين القليل والكثير، فإذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان كثيرا أم قليلا ولم تغير أحد أوصافه حكمنا عليه بالطهورية لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، وإن وقعت في نجاسة فغيرت حكمنا بنجاسته للإجماع. قالوا وأما حديث عبد الله بن عمر فعلى فرض صحته فإن معناه لم يحمل الخبث، أن ظاهره أن الكثير لا يحمل الخبث والمفهوم أن القليل يحمل الخبث. قالوا هذا المفهوم معارض بمنطوق العموم وهو حديث أبي سعيد خلاف ما قاله به القول الأول، وهذا القول أظهر والله أعلم. وإن كان ينبغي أن يتحرى المسلم في هذا الماء إذا وقعت في نجاسة، خاصة إذا كان إناء، إذا كان هذا الإناء صغيرا، لأنه ربما تؤثر فيه النجاسة وهو لا يعلم، فأحيانا وقوع النجاسة فيه ثم نزعها ربما لا تعلم فيها، لكن لو جئتها من الغد وجدت أثر التغير فيها فهذا يدل على أن ثمة تغير ولكنك لم تعلم به. ولهذا نقول إنه ينبغي أن يحتاط الإنسان ويؤثر فينظر هل النجاسة مائعة أم ليست بمائعة، وليس معنى ذلك الفرق، ولكن المراد هو قوة التأثير في المائعة دون اليابسة. هذه هي مسائل هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأما الأسئلة فإننا سوف نجيب على الأسئلة سواء كان من الحضور أم من الموقع الذي يبث عبر البث الإسلامي، فإننا نأخذ هذه الأسئلة لنجيب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.